الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة، فسوف نتكلم بإذن الله جل وعلا في هذا اليوم عن الحديث الذي يعرف بخطبة الحاجة. هذا الحديث ورد في السنن عن عبد الله بن مسعود وعن جابر وعن عائشة وعن بعض الصحابة، وهو صحيح، ويسميه العلماء خطبة الحاجة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم به أصحابه إذا أرادوا شيء. فأهل العلم استحبوا هذا أن يقال عند الخطبة، تفتتح به خطب الجمعة والدروس العلمية والمحاضرات، وكذلك في عقد النكاح، عقد الزواج، وهو ليس بواجب ولا فرض، لكن الأولى أن يؤتى به، ولو ترك في بعض الأحيان حتى لا يعني يتوهم أنه فرض واجب فلا بأس. وتضمن هذا الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة وعلمهم أن يدعوا به، لأنه لو نظرنا إلى جمل هذا الحديث فإنها تحمل في طياتها معاني عظيمة من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أعطي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، فيأتي بالكلمة مختصرة لكنها تحوي معاني عظيمة، كلام واضح لذيذ سهل، ليس فيه طلاسم وليس فيه صعوبة ولا مشقة على السامع وعلى المتكلم، لأنه أعطي جوامع الكلم بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك هذا الحديث بما يعرف خطبة الحاجة. أول جملة في هذا الحديث: إن الحمد لله. إن الحمد لله، يؤكد أن الحمد لله، والحمد هنا اللام في ال للاستغراق، يعني جميع أنواع المحامد، كل المحامد لله، والله سبحانه وتعالى يحمد على ما له من صفات الجمال والكمال والجلال والأفعال، ويحمد أيضا على إنعامه على عباده، وهو سبحانه وتعالى حميد، يحمد وحميد أيضا، يحمد من حمده سبحانه وتعالى. لذلك هنا الاستغراق، جميع المحامد كلها، يحمد على ألوهيته، على خلقه، وعلى ربوبيته وما لها من أثر في هذا الكون، كل شيء نراه في هذا الكون من أثار رحمة الله عز وجل. ويحمد أيضا على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وعلى أفعاله الحكيمة جل وعلا، ويحمد أيضا على إنزال هذا القرآن العظيم الذي فيه أمر سبحانه وتعالى بما فيه خير ونهى عن ما فيه شر، فكل أوامر القرآن كلها خير، وكل نواهي القرآن كلها أيضا تركها خير لمن تركها، فيحمد على هذه النعمة العظيمة. كذلك يحمد على ما له من نعم خاصة على ابن آدم وعلى الخلق، النعم التي لا تعد ولا تحصى. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وفي آية وإن الله لغفور رحيم، لأن الإنسان يعجز أن يؤدي شكر هذه النعم، مهما بلغ شكره وحمده فإنه لا يستطيع أن يشكر نعم الله عز وجل. فالحمد هو الثناء على المحمود بصفات الكمال والجلال المتضمنة للمحبة والتعظيم. الثناء على المحمود بصفات الكمال والجلال المتضمن للمحبة والتعظيم. ولا يستحق هذا، لا يستحق الثناء بصفات الكمال والجلال محبة وتعظيما إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا حمد بهذا الوصف فهو حمد، إذا أثني عليه على المحمود بهذا الوصف بالكمال والجلال والمحبة والتعظيم يسمى حمدا. فإذا أثني على أحدا ولكنه لم يتضمن هذا الثناء محبة ولا تعظيم فإنه يسمى مدحا ولا يسمى حمدا. فالفرق بين الحمد والمدح أن الحمد يتضمن محبة المحبود وتعظيمه وإجلاله، وهذا لا يليق إلا بالله. أما المخلوق فإنه قد يمدح مدحا زائدا وقد يطرى، لكن لو فتشنا قلب المادح وجدنا أنه قد لا يحب هذا الذي يمدحه فلا يسمى حمدا، يسمى مدحا. قد يكون يحبه وقد لا يكون يحبه، ولا يستحق المدح بهذه الصفة وهذا الوصف إلا الله سبحانه وتعالى. فهو يحمد لما له من صفات الكمال والجلال ولما يتضمن ذلك من محبة الحامد له وتعظيمه. الحمد يحمد سبحانه وتعالى في السراء، ويحمد في الضراء، ويحمد على النعم، ويحمد على المصائب سبحانه جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقدر إلا خيرا، ولو أن الناس رأوا في القدر شر فإن أصله وعاقبته خير، فإن الشر ليس في قدر الله، إنما هو في المقدور وفي المفعول. فالحمد لله عز وجل. لله اللام هنا للملكية والاختصاص، فهو الذي يملك الحمد، فالحمد له وهو مالك الحمد سبحانه وتعالى، له الملك وله الحمد. لله، إن الحمد لله. ثم قال بعدها نحمده. نحمده جملة فعلية، والحمد لله الحمد لله جملة اسمية، فأتى بالفعلية بعد الاسمية لتوكيد الحمد وتكراره واستمراريته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. الاستعانة أن تطلب من الله العون في جميع الأمور في كل شيء، لأن إذا لم يعينك الله سبحانه وتعالى لا تبلغ شيء. إذا لم يكن عونا من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فتستعين بالله سبحانه وتعالى على كل أمورك، وخاصة على مرضاته وطاعته، على طاعته سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تأملت الدعاء فوجدت أنفع الدعاء ما كان طلبا للعون على مرضات الله. يقول: فوجدت ذلك في سورة الفاتحة في قوله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت تطلب من الله أن يعينك على هذه الصلاة، أن يعينك على طاعة الله، أن يعينك على ذكره، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وقال له: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. فإذا أعين العبد من الله على هذه الأمور أفلح. فأنت تطلب من الله العون على طاعة الله أولا، وتطلب منه العون على كل شيء حتى الأمور البسيطة كما جاء في الحديث ليسألن أحدكم ربه حتى في شسع نعله، إذا انقطع شسع نعل. وكان بعض السلف يسأل الله من الملح، لا تحتقر شيء، فإن الله يحب أن تسأله في الصغيرة كما يحب أن تسأله في الكبيرة. بعض الناس لا يعرف الله إلا إذا حصل عنده مصيبة أو إذا أراد أمرا كبيرا، اسأل الله عز وجل في كل شيء، فإن الله لا يتعاظم عليه شيء ولا يحتقر في طلبه شيء سبحانه وتعالى. فأن تسأل الله العون على كل شيء، على طاعته أولا وعلى أمور دينك كلها. والإعانة والاستعانة بالله عبادة، عبادة، وهي وسيلة إلى القيام بهذه العبادة، وسيلة إلى غاية، وسيلة إلى هذه العبادة، وهي عبادة من العبادات التي لا يجوز صرفها إلا لله، خاصة فيما لا يقدر عليه إلا الله. وإلا لو استعنت بمخلوق من المخلوقين فهذا جائز، ولكن بشرط أن يكون هذا المخلوق حاضر موجود، وأن يكون حي، وأن يكون قادر على إعانتك. أما من استعان بمخلوق ميت فهذا من الشرك، كيف يستعين بميت أو يستعين بغائب لا يستطيع أن يعينه؟ إذن فلا بد من هذه العبادة لله سبحانه وتعالى والاستعانة به، فنحمده ونستعينه. وهنا لم يقل أحمده وأستعينه، إنما جاء بالنون، نون الجمع، وذلك حتى لا يكون عند العبد اغترار وعجب بعمله، فكأنه يقول أنا يا ربي أحمدك مع من يحمدك وأستعينك مع من يستعينك، حتى لا يجي عند نفسه عجب أني أنا أستعين بك يا ربي وأحمدك، تدخل مع هذه مع الناس، فأنا يا ربي أدعوك وأستعين بك وأحمدك مع أوليائك وعبادك. نحمده ونستعينه. ثم قال ونستغفره، ونستغفره، نعم، ونستهديه. يقول الأخ ونستهديه، كلمة ونستهديه لم ترد في الحديث، لكن يقولها بعض الصالحين وبعض العلماء وهي لم ترد في الحديث أبدا، ونتوب إليه أيضا لم ترد في الحديث، إنما الحديث الوارد في هذه الجمل نحمده ونستعينه ونستغفره. أما زيادة ونستهديه ونتوب إليه فلم ترد، فالأولى الاقتصار على المورد، ولو قالها أحد فليس فيه شيء، لو أن أحد قال ونستهديه ونتوب إليه جائز وليس فيه، لكن الأصل أنها لم ترد في هذا الحديث. فتقول ونستغفره. الاستغفار، ما هو الاستغفار؟ الاستغفار يتضمن أمرين، الأمر الأول طلب الستر، الأمر الثاني عدم المؤاخذة على الذنب. فأن تطلب أمرين عندما تستغفر، تستحضر أنك تطلب من الله أمرين، الأمر الأول أن يسترك ولا يفضحك على يفضحك بذنبك، الأمر الثاني أن لا يؤاخذك على هذا الذنب. فهي جمعت كلها في كلمة أستغفر الله، من الستر والغفر وهو التغطية. فأنت عندما تقول أستغفر الله تستحضر من الله، تطلب من الله الستر، لأن الإنسان لو أن كل إنسان عمل ذنب أنه يكشف ويفضح أمام الناس كيف يكون حاله؟ يكون في حرج وفي قلق عندما يفضح أي عمل يعمله من المعاصي، وليس هناك أحد منا إلا عنده معاصي خفية في قلبه وفي داخله، وكذلك خفية على جوارحه يزاول هذه الجوارح في الخفا والخلوات. فلو أن أحدا إذا عمل معصية فضح أمام الناس لا يستطيع أن يعيش عيشة هنيئة مع الناس إذا عرف أن هذا فعل كذا وهذا فعل كذا. لذلك نطلب من الله الاستغفار الستر وعدم المؤاخذة بالذنب. لذلك جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يدني عبده حتى يضع عليه كنفه، يقربه حتى يضع عليه كنفه، ثم يقرره بذنوبه فيقول أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، حتى يقرره فيظن العبد أنه هلك، فيقول الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين اللطيف الرؤوف سترتها عليك في الدنيا وأنا الآن أغفرها لك. هذا فضل من الله عز وجل. فالعبد عندما يذنب، وكلنا ذاك الرجل يجب عليه أن يستغفر الله عز وجل ويستحضر هذا المعنى، يطلب من الله الستر، لأن من أسماء الله الستير أو الستار، الستير في الحديث أن الله حي وستير، أما الستار فليس اسم من أسماء الله، فأن تطلب من الستير أن يسترك، يسترك ولا يفضحك في الدنيا وفي الآخرة، ثم تطلب من الله أن يغفر لك، أن لا يعاقبك بهذا الذنب. هذا معنى الاستغفار، نحمده ونستعينه ونستغفره. فقلنا في الحمد أنه الثناء على المحمود بصفات الجمال والكمال مع المحبة والتعظيم، لأنه ليس هناك أحدا أحب إلينا من الله، وليس هناك مخلوق أحب إلينا من رسول الله، فمحبة الله عز وجل فوق كل محبة، يجب أن تكون محبة الله في قلب العبد فوق كل محبة على الإطلاق، ويجب أن تكون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق محبة كل مخلوق، فوق كل مخلوق. يجب عليك أن تحب النبي صلى الله عليه وسلم أغلى من كل شيء، من نفسك ومن والدك ومن ولدك والناس أجمعين، بل إنه لا يذوق أحد طعم الإيمان الصحيح حتى يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، وذلك جاء كما جاء في الحديث الصحيح، ها، ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما. فهذه صفة عظيمة، ولكن بعض الناس كثير يدعي هذه المحبة، يقول أنا أحب رسوله، وإذا فتشت في قوله وطابقته على فعله وجدت أنه يخالف فعله قوله، فهو يدعي، الادعاء سهل لكن التطبيق صعب. فكل يدعي، حتى اليهود والنصارى، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، ادعاء. وكذلك قوله جل عنهم قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني. إذن فالادعاء شيء والقول شيء والعمل شيء. فإذا كان أن تقول أنا أحب الله ورسوله، فانظر إلى عملك، فإن كان هذا العمل موافقا لما قلت بلسانك فأنت صادق في محبة الله ورسوله. أما إذا كنت تقول أحب الله ورسوله وليس بينك وبين معصية الله ورسوله إلا أن ترى فتعصي، فهذا كذب، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في الزمان وبديع، ولو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. تدعي محبة الرسول وتعصيه، تغلو في الرسول، ترفع فوق منزلته التي خلق الله عليها، تزيد في دينه ما لم يشرعه، تطريه حتى تغلو فيه، تنقص من دينه، وتتهم أنه لم يكمل الشريعة، تأتي بمحدثات، هذا ليس محبة الرسول. إذا أتى يعني تضارب لديك أمر الله ورسوله وأمر نفسك، ماذا تقدم؟ تقدم الله ورسوله أمر نفسك أو أمر زوجتك أو أمر قبيلتك أو هوى نفسك؟ لا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. امتحان، هذا امتحان لك، فأنت انظر في نفسك، فأنت صادق فيما تقول أو لا. إذن فلابد من الثناء على الله عز وجل بصفات الكمال والجلال المتضمن للمحبة والتعظيم، ثم أيضا الاستعانة على طاعة الله، الاستعانة بالله على طاعته، الاستعانة بالله على فعل أوامره، والاستعانة بالله على ترك نواهيه، والاستعانة بالله على الصبر وتحمل المصائب المؤلمة، فتستعين بالله على هذه الأمور كلها. ثم أيضا تستغفر الله عز وجل من الذنوب التي تزاولها في اليوم والنهار، في الليل والنهار، ما في أحد معصوم. يقول ربنا جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار، هذا كلام الله عز وجل في الحديث القدسي، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فالآن الجملة الأولى حصلت ذنب، لكن هل استغفرنا أو لا؟ الذنوب في الليل والنهار نذنب، اللسان يذنب، العين يذنب، البطن يذنب، الفرج يذنب، اليد تذنب، القلب يذنب. هل القلب يذنب؟ ذنوب القلوب أحيانا أعظم من ذنوب الجوارح، لأن القلب يكفر وينافق ويتكبر ويعجب بعمله ويحسد ويغش ويبغض وإلى غير ذلك. هذه الذنوب قد تكون كبائر من كبائر الذنوب في القلب، ليست الذنوب محصورة على الجوارح، على الجوارح وعلى القلب وعلى اللسان. فأنت راجع نفسك، راجع ذنوبك، ذنوب اللسان، ذنوب القلوب، ذنوب الجوارح، ثم تب من هذه الذنوب كما قال فاستغفروني أغفر لكم. والله سبحانه وتعالى من رحمته سبحانه وتعالى أن شرع لنا الاستغفار حتى يغفر لنا، وشرع التوبة حتى يتوب علينا. لكن نحن مع الأسف نذنب ونعصي ونسوف ونسوف. الله غفور رحيم، الأمر سهل، هذه سنة، هذه رخصة، هذا أمر حقير، هذا أمر بسيط، أنت أحسن من غيرك. بعدين لما تخلص هذا المشروع، لما تتخرج من المدرسة، لما تتزوج، لما تكبر شوية، وهكذا يسوف الإنسان حتى يهلك وهو على معصيته. يجب على كل من أذنب أن يستغفر فورا ويتوب إلى الله عز وجل، هذا واجب. نحمده ونستعينه ونستغفره، ثم جاء أيضا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله، ما هو العوذ؟ العوذ هو الاعتصام والتحصن والتحرز بالله، وهو أيضا عبادة من العبادات، كما أن الحمد والاستغفار والاستعانة عبادة، فكذلك الاستعاذة. هل يجوز أن نستعيذ بغير الله؟ لا يجوز، لا يجوز الاستعاذة، لا يجوز. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فالعوذ بالله واللوذ بالله، ما هو الفرق بين العوذ واللوذ؟ لما تقول أعوذ وألوذ بالله، العوذ فيما تخاف وتحذر، واللوذ فيما تأمل وترجو. فأنت تعوذ بالله مما تخاف وتلوذ بالله فيما تأمل. يا من ألوذ به، يا من ألوذ به فيما أؤمله، ويا من أعوذ به فيما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهضون عظما أنت جابره. فمن استعاذ بغير الله فقد وقع في الشرك. ثم أيضا إن هذه الاستعاذة بغير الله لن تنفعك ولا تزيدك إلا خوف وشر، كسبت الذنب ولا أعدت. لذلك لما يستعيذون بالجن لم يزيدهم هذا التعوذ إلا إيش؟ خوف ورهق. والذي يستعيذ بالسحرة عندما يأتيه مرض يذهب يبحث عن الدجاجلة والكهنة، ثم يأتي إليهم ويسلم نفسه لهم ويصدقهم ويسلم كل شيء، يقولون صح خلاص، ما يمكن يقول لا، ويخضع ويخشع ويرتعش أمامه وهو فاجر كافر. ثم يأتي هذا الساحر ويعطيه بأشياء لأنه خلاص سلم الأمر له، سلم عقله له، فيقول أنت في كذا وصدقت، أنت فعلت كذا صدقت، وربما يكون فعلا أنه أخبره بما حصل، لأن معه قرين جني يخبر قرين الساحر فيخبره بما فعلت، وليس غريبة هذه. حتى لو أنه أخبرك بما يحدث في المستقبل وصار صحيح فإن هذا ليس بغريب، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الكهان، قال ليسوا بشيء، قالوا يا رسول الله إنهم يخبرون الشيء فيكون كما قالوا. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا بسبب استراق السمع، وأن الشياطين تتراص إلى السماء الدنيا فتسمع الكلمة مع الملائكة فيأتون بها سراعا قبل أن يحرقهم الشهاب، فيلقيها آخر واحد في إذن الكاهن، كلمة واحدة ولكن يكذب معها 100 كذبة، حتى الناس يقولون هذا قال كلامه حصل. هذا قال فلان حصل له هذا عشان يلبس على الناس يقدر على الناس ويموه على الناس. فكثير من الناس قد ضاع في هذا الجانب. لا تذهب إليهم، توكل على الله عز وجل. الأمر الآخر أخف من هذا، وهو أن بعض الناس قد يأتيه مرض نفسي أو قلق أو اكتئاب أو حاجة في جسده أو في رأسه أو في زوجته أو في ابنته أو في ولده أو في حلاله، ثم يتوهم أنه مسحور أو يتوهم أنه فيه عيب، فيذهب إلى أحد القراء، بعض القراء هداهم الله عز وجل وليس سحرة ولكنهم مجتهدون، فيأتي إليهم فيأتي يقول هذا القارئ أنت عليك أعراض السحر، والمسكين ليس في السحر، فيخرج من هذا القارئ وقد التبس أمره وزاد إرهاقه، فيصبح في قلق وفي حياة تعيسة غير مطمئنة بسبب هذا الرجل. خلاص سلم له. أولا، هل لديه وحي من السماء أنني مسحور؟ من أخبر أني مسحور؟ أعراض، مجرد أعراض. أعراض هذه قد تظهر على الإنسان الخائف، لأن الإنسان الرجل أو المرأة إذا ذهب لقارئ يكون عنده قلق أحيانا، فيكون عنده خوف زلزلة، قد ترتعش يده، قد ترتعش أطرافه، فيقول ها هذه علامة السحر، هذه علامة الجن، هذه علامة، فيصبح المسكين يأتي سليم ويخرج مريض، فيعرض نفسه على القراء ويصبح في قلق سنين طويلة، ربما ذهب المستشفيات وحللوه وطلع ما في شيء سليم، فأصبح متوهما، لأن الوهم هذا مصيبة، هذا أشد الأمراض هو التوهم. وقع في كثير من النساء والشباب والناس أنه مسحور، خلاص تخيل أنه مسحور، لا يمكن يصدق أحد، أنا مسحور مسحور، بعدين يذبح من سحرني، أكيد فلان، أكيد فلانة، أنا صابتني عين، من الذي أعانني، أكيد فلان قال كذا، سقط ولده من الدرج قال معان، سقط الكاس بالماء قال في عين، أصبحت المسألة. صحيح أن هذا حق، لا ننكر هذا، السحر حقي له حقيقة والعين حق، لكن ليس بهذا الأمر، اعتمد على الله عز وجل. الله يقول في القرآن وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، مهما كان هذا الساحر، مهما كان هؤلاء السحرة، بس يحتاج إلى توكل، إلى اتصال بالله، إلى ثقة بالله. موسى عليه السلام لما حصلت المناظرة العظيمة بينه وبين السحرة، أكبر سحرة على وجه الأرض، اجتمعوا من كل حدب وصوب واجتمعوا في ميدان فسيح أمام الجماهير وموسى وحده، فرموا سحرهم حتى خيل إلى موسى عليه السلام أنها حيات، ومن طبعه البشري خاف، أوجس خيفة لأنه بشر، فأوجس في نفسه خيفة موسى، لكن قلبه معلق بالله، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، فأنت لا تخف من السحرة، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فالسحر حقيقة وموجود، لكن لا تقلق، فأنت محفوظ بإذن الله. وإن أصابك شيء فاصبر على البلاء واطلب من الله الشفاء، لا تذهب تدوى بمحرمات ولا تذهب إلى ساحر من أجل يفك السحر، هذا مصيبة لا يزيدك إلا شر، ولكن احتسب، ثم لا تتيقن أيضا 100% أنك مسحور. هل رأيت السحر؟ هل رأيته أن تشربه أو تأكله؟ مجرد بس أوهام. اقرأ البقرة، كررها، اقرأ القرآن، توجه إلى الله بالدعاء، ثق، قو إيمانك. الجن وغيرهم لا يمكن أحد أن يعتدي عليك إلا بقدر الله. أنا أعجب من بعض الناس عنده هلع وخوف من الجن، عنده وحشة، وهذه بطبيعة البشر، لكن أين أنت من الله؟ أليس الله معك؟ أين أنت من ملائكة الرحمن الذين هم حولك؟ أنت الآن محفوف بملائكة معك 24 ساعة ما يفارقونك، فلماذا لا تقلق؟ لماذا تخاف من الجن ولا تثق بالملائكة وكلهم حولك؟ أيهما أقوى وأيهم أحب إليك؟ الله عز وجل بيّن أنهم يحمونك، ها؟ إن عليكم لحافظين يحفظونك، لماذا لا تثق بوعد الله؟ لماذا لا تثق بحفظ الله لك؟ أرسل لك ملائكة من ملائكة يحفظونك، لماذا لا تثق بالله؟ لماذا تكون قلق من هذه مصيبة؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فإذا صار عندك خوف وقلق ووحشة خل عندك ثقة فيما هؤلاء الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرهم، بل إن الشياطين لا تحضر والملائكة حاضرون أبدا يهربون، لكن بعض الناس خوفه الزائد هو الذي قرب الشيطان له، استعماله للمعصية وكثرة المعاصي له هي التي فتحت على نفسه باب للشيطان. وسيأتي في قوله ومن سيئات أعمالنا، سيئات أعمالك هي التي جنت عليك، فأنت قل هنا ونعوذ بالله العوذ الاستعادة عبادة لله عز وجل من شرور أنفسنا. هل الأنفس شريرة أم يوسف؟ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، هذه نوع واحد من الأنفس الشريرة. النفس الثانية نفس مطمئنة لا تأمر إلا بخير، كما قال جل سورة الفجر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فهذه النفس الشريرة لا تأمرك إلا بالشر، والنفس المطمئنة لا تأمرك إلا بالخير. النفس الثالثة نفس اللوامة، قيل أنها نفس قسم من أقسام الأنفس، وقيل أنها وصف للنفس الشريرة ووصف للنفس المطمئنة. فالنفس الشريرة تلومك إذا أردت تفعل الخير، لا تفعل الخير، أنت في حرية افعل هذا الأمر، ديمقراطية وحرية، عش بطمأنينة مع الناس، لا تقلق، لا تزمت، لا تشدد، تلومك على فعل الطاعة وتلومك على فعل على ترك المعصية. واللوامة بالنسبة للمطمئنة تلومك على فعل المعصية، فإذا أردت المعصية تلومك هذه النفس، فهي لوامة بالنسبة لوصف الشريرة ووصف المطمئنة، وقد أنها نفس ثالثة تلوم صاحبها، إما تلومه على الخير، تلومه إذا ترك الخير، أو تلومه إذا فعل الشر أو أراد أن يفعل الخير. فأنت استعذ بالله من شر النفس لأن لها شر، بل إنه ذكر بعض العلماء أن أقوى ما يتصل به الشيطان مع ابن آدم عن طريق النفس، عن طريق لأنها روح يحاكيها الشيطان، فإنه يشام روح ابن آدم، فإذا رأى منه عدو الله اللعين، رأى من ابن آدم أن لديه قوة وطاقة وشرة وحماس، أتاه من باب الزيادة في الدين حتى يقع في البدع والأهواء، يقول أنت لابد تفعل هكذا، لابد أنت ما شاء الله أنت تعمل تزيد حتى يزيد في طاعة الله ما لم يأذن به الله فيهلك. فإن رأى منه خمول وتقصير وكسل وحب الرخص أتاه التقاعس والتكاسل، يأتي يسوف له رحمة الله واسعة بدون عمل ويرجو بدون خوف وإلى غير ذلك حتى يترك السنن، ثم بعد ذلك يترك الواجبات، ثم بعد ذلك يترك الفرائض، ثم يأتي بهذه الخطوات حتى يقع. لكن من ينجو من هذه؟ من ينجو من هاتين النزغتين؟ يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم إغاثة اللهفان من مسائل الشيطان، وهذا كتاب أنصح بقراءة هذا الكتاب، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، هذا كتاب قيم ينبغي أن يقرأ في البيت وفي المسجد وفي كل مكان، هو على طبع على مجلدين وعلى مجلد، جمع في مجلد وعلى مجلدين، هذا الكتاب من أول إلى آخره يتكلم عن مداخل الشيطان على ابن آدم من حين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، وفيه فوائد عظيمة. يقول فيه ليس هناك فعلة من أفعال ابن آدم إلا وللشيطان فيها نزغتان، نزغة إفراط وغلو، ونزغة تفريط وتقصير. فإن وجد لدى العبد قوة ونشاط أتاه من باب الزيادة، وإن كان لديه كسل أتاه من باب النقص والخمول. لكن من الذي ينجيها الله من هذه النزغتين؟ لا ينجو منها إلا من تفقه في دين الله، تفقه في الدين. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن معاوية من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا تفقه العبد عرف الحق، عرف الحق من الباطل، إذا عرف الحق لا يتبعه، وإذا عرف الباطل يجتنبه، فلابد من التفقه في دين الله، لأنه لا يؤتى الإنسان لا من جهله لا من الجهل، لا يتعلم دين الله ولا يعمل به. فهنا نقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. سيئات أعمالنا لها أثر سيء، الأعمال السيئة والسيئات لها أثر ينعكس على ابن آدم. يقول سبحانه وتعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. هنا سيئات أعمالهم ذنوبهم ببعض، وإن كثيرا من الناس لفاسقون. فأحيانا الإنسان يعمل السيئة ثم يجد غبها أثرها عليه في المستقبل، لأن المعاصي بريد الكفر، والمعاصي تخون صاحبها هو بأمس الحاجة إلى رحمة الله عز وجل. عندما يسر عليها العبد ولا يتوب ويستمر عليها ويدمن عليها تخونه، نعم يعيش في قلق وربما يختم له بخاتمة سوء إذا زاول هذه المعاصي بدون توبة، حتى ولو كانت صغائر، لأن الصغيرة إذا احتقرت واستهين بها وكثرت أهلكت العبد، كالذي يأتي بعود حتى تكون الحطب كثير. إيه شرارة النظرة المحرمة، بعض الناس يحتقرها وأدمن عليها ويقول لا أستطيع أملك نفسي، وهي بداية شر. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم الشر ومعظم النار المستصغر الشرري، كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر، يسر مقلته مضر مهجته لا مرحبا بسر عاد بالضرر. فأنت لا تستهين بالمعصية، لا تستهين بالمعصية مهما كانت، اترك المعاصي فإن عاقبتها سيئة عليك في الدنيا والآخرة. لذلك يقولوا من سيئات أعمالنا. حتى بعض الصحابة كما قال جل وعلا في أحد: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم ببعض ما كسبوا. فأنت عندما تكسب السيئات تأتيك البلاوي والمصائب، ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنحرص على الاكثار من الطاعات وترك المعاصي والتوبة منها، لأن بعض الناس لديه معاصي من قديم لكنه تركها بدون توبة فهي باقية معلقة في ذمته. لابد من التوبة والندم على ما فات، إما تركها عجزا أو مللا لابد يتركها ويتوب إلى الله منها حتى يأتيه الأجل وهو على ذلك. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وسنكمل إن شاء الله ما تبقى في الغد إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا. اللهم فقهنا في الدين يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا وأصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا، وتب علينا يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم أصلح ولاة أمورنا وأصلح لهم بطانتهم. اللهم احفظ على بلادنا عقيدتها وأمنها واستقرارها وقيادتها. من أرادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف ذات بينهم، اللهم أصلح يا حي قيوم أحوالهم، اللهم أبدل عسرهم يسرا وذلهم عزا وخوفهم أمنا، واجمع كلمتهم على الحق والهدى. اللهم كل إخواننا المستضعفين في بلاد الشام، اللهم انصرهم يا حي قيوم على من ظلمهم وعلى من بغى عليهم وعلى من طغى عليهم. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هنا: ألا يجوز الاستغاثة والاستعاذة بالمخلوق فيما يقدر عليه؟ الاستغاثة لا بأس، والاستعانة لا بأس فيما يقدر عليه المخلوق، أما الاستعاذة فهي عبادة، لا تستعيذ إلا بالله عز وجل. كيف نجمع بين الحديثين لا يزال أمتي بخير للمجاهرون؟ هذا ليس كل أمتي معافى إلى المجاهرون، وبين حديث يأتي يوم القيامة في أقوام معهم حسنات كالجبال فيجعلها الله هباء منثورا وهم الذين خلوا بمحارم الله فانتهكوها. نعم هذه وعيد، هذا يحمل على الوعيد، لكن لا نجزم أنه سوف يقع تحت مشيئة الله عز وجل. أهل الكبائر من هذه الأمة يستحقون الوعيد إلا يعفو الله عنهم أو يكفر عنهم إذا ماتوا بدون توبة، أما إن تابوا في الدنيا فكأنهم ما عملوا شيء يغفر لهم، لكن لو ماتوا وهم مصرون على هذا الذنب فهم تحت مشيئة الله، لا نجزم لهم بنار، هم يدخلون الجنة لكن ليس دخولا أوليا، وإما أن يعذبون في النار فيخرجون منها، وإما يعفو الله عنهم سبحانه وتعالى وهو أرحم الراحمين، فلا نحكم عليهم بنار ولا بتحقيق الوعيد، لكنهم في خطر عظيم. يقول رجل صلى العشاء مع الإمام قبل أن يصلي المغرب ماذا عليه؟ ليس عليه شيء، يصلي المغرب بعد العشاء ليس عليه شيء. متى؟ 20 سنة 60. نعم تذهب إلى الميقات، أحرمت من المدينة، أحرمت عنه من المدينة، خلاص الحمد لله، خلاص خلاص. يجوز، نعم يجوز، بس يلاحظ مسألة وهي الشعر، بعض الناس قد يحلق رأسه ينتظر حتى ينبت الشعر، لأنه ليس مضطر عشان يقول له من الرموش على رأسك، ليست هذه ضرورة، لكن جائز العمرة هذه ليس مضطر لها، ينتظر حتى ينبت الشعر أحسن. إذا طلع الشعر إن شاء الله عمل عمرة. نعم نعم ما في شيء إن شاء الله. نعم رفعه إلى السماء، عيسى بن مريم عليه السلام رفع الله إلى السماء، وسوف ينزل في آخر الزمان، ولم يمت إلى الآن، حتى الآن لم يمت عليه السلام. نعم بل رفعه الله إليه. نعم رفع إليه في السماء. إيه نعم جاي من مصر ناوي العمرة من مصر؟ نويت العمرة من مصر ولا ما نويت؟ ناوي من مصر منك، ولماذا ألم تحرم من الميقات؟ خلاص ارجع للميقات الآن وأحرم. اي نعم نعم لا بأس، أو السيل أو الجحفة. لا الله أعلم، هذه قديم، هذه اي نعم ان شاء الله. العمرة اذا وهبت ثوابها للميت يلحق ثواب، انت يأتيك اجر الاحسان له فقط، لكن العمرة ثوابها لمن اهديتها اليه، اما انت تأخذ اجر احسانك له. بالنسبة لكشف الكتف عند الاحرام هذا ليس واجب، لكنه يشرع عند بداية الطواف فقط، ولو أن أحدا ما كشف فليس عليه شيء، حتى لو كان متعمد ليس عليه شيء، ليس العلاقة بالعمرة. نعم لا غير صحيح، لا غير صحيح، لم يثبت هذا، لم يثبت هذا الحديث، والله أعلم، لا بالنسبة لي أنا لم أقف على صحة هذا الحديث. لا ما مر علي ولا يمر علي أبدا أبدا. الله يغفر حتى الشرك، يغفر كل شيء حتى الشرك والكفر والنفاق، لكن بشرط التوبة. لكن لو مات الإنسان وهو مشرك بالله شركا أكبر بدون توبة خلاص ليس للمغفرة مجال. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا بالنسبة لمن مات بدون توبة. وفي قوله جل وعلا إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذه يغفرها جميعا إذا تاب الإنسان منها حتى لو كان مشرك، فتحمل هذه على من تاب وهذه على من لم يتب. هذا ذي خلاف بين العلماء، والأرجح أنه لا يشرع، لا يشرع إلا عمره كاملة. أنا عارف كلامك، عارف من العلماء من قال بذلك ومنهم من منعه، فالأولى أن لا تفعل. نعم. شوي شوي يا أخوان شوي شوي. طواف نفسك جائز ومن أعظم العبادات، سبع أشواط، كل شوط كل طواف سبعة بالله تحسن. كلكم بتجاوب عليكم شوي شوي، هي ركعتين مشروعة بعد كل طواف جائزة جائزة، ما في مشكلة. نعم طيب نعم ايه نعم كلها جائزة. نعم نعم لا حول ايه نعم دائما نتفرج عليك في مكة، نحبك لوجه الله. جزاك الله خير، احبك اللي حبس له. سؤال على علي على نعم عندي اخوي مرة وراح على الشيخ رقية، اذا ينفيش برنامج مال رقية بس اخذ من عنده اجر، اجر ما في شيء لا بس قران يعني ما في شيء ان شاء الله. نعم صلاة ايش؟ صلاة موحدة. ايه كيف يعني؟ واحد كيف صلاة موحدة يعني؟ ما فهمني. كل الناس تجتمع بمسجد واحد. ما في شيء صلاة جماعة يعني. هذه كبار مجمع مجلس الفقهاء العراق التوبي. ما في شيء إن شاء الله. بس بعض الجوامع يعني تفتح، هي قريبة على مسجد الإسكندرية صلاة بس يفتحون، بس ما يصلي صلاة جماعة، بس مجرد صلاة الظهر. جاهز إنه يصلي في هذا الجماعة ورد خليل الناس اللي يصلي. لكن في جمعة. في جمعة. مسجد جمعة. في جمعة. وفي مستوطن بلد مستوطنين. يجوز الجمعة إذا أذن الإمام ولي الأمر، لابد إذن. لا الشيخ مال الجامع مين رح صاحب الإمام، وإحنا قريب على المنطقة رح نسلي طلاب الفراغ يعني. ما في شيء إن شاء الله. إن شاء الله. سلام. يا شيخ ساعة وطاف وما حلق راسه لغاية الوقت يعني. ساعة وطاف ولم يحلق إلى الآن، يرجع يروح الآن يلبس ملابس الإحرام ثم يحلق رأسه الآن. إيه نعم. حلق اليوم خلاص ما عليه شيء. نعم. طواف الوداع في العمرة ليس بواجب، مستحب. إذا كان في مجال الحلق. اقرأ ما تيسر من القرآن. وين نعم ما عليك شيء. هل تحسب واحدة في الأجر أو إن شاء الله تحسب إن شاء الله الصلاة. نعم نعم صلاة واحدة. نعم نعم ها حلمت به أي الحمد لله هذه خير يعني يوصيكم بطاعة الله عز وجل والحمد لله وهو في خير إن شاء الله. لا تبني عليها حكم الرؤية دائما يا إخوان، لا يبني على الإنسان لا يغتر بها ولا يعني يستبشر بالصالحة لكنها لا يقلق من السيئة الكريهة يعني المزعجة، فلا تبني عليها أحكام. بعض الناس يصبح عايش بين الأحلام، إذا رأيت رؤية حسنة فحمد الله عز وجل ولا تغتر، وإذا رأيت رؤية كريهة ومزعجة فاكتمها لا تخبر بها أحد إن شاء الله. قبيل أداء أكثر من عمره بكثرة واحدة بالأمس أحد الشهور أفاضل قال لا يجوز فما عرفش إحنا يعني. اللجنة الدائمة للإفتاء وهيئة كبار العلماء أفتوا بجواز ذلك من التنعيم. نعم سلام شيخ لا لا ما يجوز حرام حرام نعم. عندي واحد زميل مات تروح فيه أنا أجيب له عمره إيه لا بأس إن شاء الله نعم. هل يجوز طواف للوالد واحدة سبب؟ لا لا العمرة بس تكفي. شيخنا نعم شيخنا أنا جاي العمرة أول مرة يصير سوى عمرة بدال أمي أبويا. لا بأس إن شاء الله كل واحد لوحده نعم. يعني أنا أول مرة جاي ما في شيء جايز جايز جايز جايز تسوى مكان نعم كل واحد لوحده لا تجمع لا تجمع الاثنين في عمرة واحدة كل واحد له عمرة لوحده. أنا جاي عمرة واحدة أي شيخنا شيخنا تقصير الشعر كثير من الناس إذا طافوا سعى أخذ بالمقص من هنا قليل ومن هنا قليل وهذا في الحقيقة غير جائز على الصحيح. الأولى أن يقصر كل الشعر أو يحلق الشعر كله. من أخذ فيما مضى فليس عليه شيء لكن في المستقبل الإنسان يحاول إيش أن يأخذ الشعر كله حلقا أو تقصيرا. لا لا إذا كان قادر لا أما إذا كان مريض أو عاجز لا يستطيع لا بأس. وصلنا في المطوع قال لسه بدري أنا أطلع من الفندق حل الإحرام وبعد ترجع أحرم تاني من غير علي إيه الحكم؟ ما يحل إحرام ما يحل حتى لو حل ما ينحل هو ما زال محرم. طب حل وعمل وحصل حصل ما هو يعني إيش عمل؟ يعني عامل الحاجات المحرمة إيش اللي عمل إيش اللي عمل؟ جاهل ما عليه شيء. إذا كان جاهل ما عليه شيء ما عليه شيء يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة ويتوضأ كل ما دخل وقت الصلاة وليس عليه شيء. ما في بس إن شاء الله ما في بس إلى الآن وين هو محرم ولا خلع ملابس متزوج يلبس ملابس الإحرام الآن ثم يطوف ويسعى ويقصر وليس عليه شيء لأنه جاهل هو جاهل بالحكم. لا لا لا هو محرم أصلا. نعم تفضل. لا لا لا يرقون لا يسترقون لا لا لا الصحيح لا الصحيح الصحيح لا يسترقون نعم لا يسترقون نعم لا يطلب الرقية من أحد حتى يعني يصبر ما يقول ارقوني يا ناس ما يطلبه هو ما يتشاءم تشاؤم تشاؤم نعم نعم ايه أنت من أهل مكة ولا خارج مسافر لا بس تجمع مع العصر. نعم نعم نعم للفرائض والنوافل والجنازة كلها نعم. كيف الابتلاء قد يكون خير وقد يكون شر والمصيبة هي ما يحصل عند الإنسان من الأمور المؤلمة إما موت قريب أو مرض أو غير ذلك. ضد الشبيار علي دخلنا وإحنا محرمين نصلي العصر قصر وظهر وأذن العصر هل يجوز نسيب الإمام أو الجماعة ونخرج ولا لا يجوز؟ لا مسافرين لا بأس إن شاء الله وهو أذن علينا حتى ولو ما دام مسافرين ما في شيء هذا مسجد ميقات ليس ما عليه ما في شيء. ايش يعني لازم كله تزين بالموس مو شرط بالماكينه اي شيء يعني. كل واحد الموس او الماكينه او الموس، الموس احسن، الحلق افضل من التقصير. كيف زيارة الرسول؟ كيف يعني؟ لا، البكاء، البكاء عندما يأتي الإنسان إلى مكة أو إلى المسجد النبوي ليس هذا مقياس، ليس هذا مقياس. بعض الناس ما يبكي وقلبه في خشوع، بعض الناس يبكي يخشع مؤقتا لكن قلبه في فجور، فلا يعني هذا، يعني هذا قبول وهذا عدم قبول. لا شك أن الخشية والبكاء لا بأس، أما أن الإنسان يعني يقرن هذا بأنه مثلا ليس عمرته فيها نقص أو أن عمله فيها نقص، لا ليس له علاقة بده. لا كلها عمل صالح. ما فعل يعني كيف وجود؟ تركها في مكة، تركها اللقطة في مكة تترك لا تأخذ، تركها تركها لا تأخذها. نعم. يسأل يقول قصر، قصر جانب من رأسي فقط، فماذا يفعل الآن؟ الآن جانب واحد، جانب واحد محرم ولا حل الإحرام؟ نزع الإحرام، يلبس الإحرام ويروح يحلق مرة ثانية. لا لا تأخذها، لا تأخذها أبدا، تركها. يا شيخ سؤال، عفوا، السلام عليكم. السلام. والدتي شيعية ولكن يعني احنا الحمد لله وشكر بدنا نغير حالها، بس بعد والدتك وش فيها؟ شيعية. ايه فما تاخذ الامور شيء على كل نسب لديها، يعني ديها نازلة ولكن ما في شيء. اهم شيء الشرك، انها ما تدعو غير الله، لا تدعو احدا من عباد الله، ولا تعتقد ان احدا يعلم الغيب من دون الله، ولا أن أحد معصوم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا بأس. أما الأمور الأخرى فهذه لا تضر إن شاء الله. ها؟ إيه؟ إذا نبت الشعر أحلق بالموس، ما في شيء، ما في شيء. سلام. نعم، حقة الخلع قبل الطواف ما عليه شيء، قصر بعد ما خلق. هو الآن لبس ملابسه، هو أنت اخلع رأسك، اخلع، حلقت ولا ما حلقت؟ روح الآن اخلع ملابسك والبس الإحرام مرة ثانية واحلق، لا تغطي رأسك. لا ما عليه شيء، جاهل بالحكم. إذا كان في، إذا كان في الزبالة لا بأس، أما إذا كان خارج المسجد تأخذ، تصدق بقيمته لصاحبه. ايش رجل كبير السن؟ ايه وعنده ولد ساشر تمرد برضه، عرف يقول له ولده تعتمر عليه. ما ايوه ولده ما اعتمر؟ لا لسه. لا يعتمر اول عن نفسه ثم يعتمر عن ابيه. ايه لا يعتمر عن نفسه اول ثم ياتي بعمره اخرى. الان روح الان لا تاخر. إيه؟ انت عرفت الحكم الان. جائز، جائز مرة بنفس الإحرام. نعم. السلام عليكم. مكان يا شيخ. السلام عليكم. إيه لا بس، لا لا من التنعيم هنا، من التنعيم. لا بس زي صلاة، 100,000 صلاة. لا لا عدد بس أجر. نعم. يا شيخ. عليك السلام. اختلقت فلوس في السكن في المدينة. وسألنا كل السكان ما حد اعترف عليها أو عرف عليها. والفلوس موجودة هالبيت معنا. ترجعها مكانها. ترجعها على المدينة. إيه نعم. واجد ولا قليل؟ نعم. كثير ولا قليل؟ قليل. كم؟ حوالي 200 ريال. الأولى ترجعون هناك إذا كان تعرفون أصحابها وتعرف مكانها. أصحابها سألنا كل الفندق. تصدق، تصدق بها لبنية صاحبها. تصدق بها. نعم نعم. هنا نعم. ولا هنا هنا هنا. على الطواف. إيش؟ قدمت ركعتين متاع إبراهيم على الطواف. طيب. غدوة عودت عمرة واحدة أخرى. أيوة. ما في شيء، ما في شيء. اي وانا عندي 4 جدود متوفين. ايه نحب نعمل لهم عمره. ما في شيء ان شاء الله. اي نعمل لهم كل مره نمشي لل ان شاء الله. نعم التنعيم. نرجع كل واحد. نعم نعم نعم عمره. نعم ثبت شيء في فضل الصلاه في حجر اسماعيل حجر إسماعيل من الكعبة، كأنك مصلي في الكعبة. نعم. وإذا أنت عاجز ما عليك شيء. ها؟ كيف؟ الاستخارة هي من الإعانة، من طلب الإعانة، تطلب من الله العون على أمر ما. والاستغارة مشروعة في كل أمر تريد أن تعمله، مشروع. فالإنسان عندما يريد أن يفعل أمر، مثلا يشري أو يتزوج أو يسافر أو